مع أن المكلف من البشر قد يخطئ. ونصرحهم علشان يا دكتور يعمل لهم عملية ما يشتيهم فيها موتهم ولا ما موتهمش. يبقى إذن المكلف لازم يكون له منزلة سابقة على التكليف. إيه المنزلة؟ إنك أنت آمنت به. ما دام آمنت به ولك يا من آمنت به إلها حكيما خذ مني هذا الإيه؟ التكليف. ولذلك تلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى حينما ياتي الى حكم الاحكام يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الايه الصيام مثلا. كتب هو حد بيتبلى انت يا رب ما تقول كتبته الصيام وخلاص؟ قال لك لا ده ليها ملحظ. كتب عليكم القصاص في الايه كتب ويبنيها دايما لمين؟ لما لم يسمى فاعله. معنى لما لم يسمى فاعله يعني ان الكتابه جايه من كتير ما حدبهاش. ام قال لك لان الله هو الذي كتب صحيح لكن بإيمانك أنت به بقيت عنصر من عناصر التكليف. فكأنني ما كتبتش الأول وألزمتك أنت اللي دخلت نفسك في إيه؟ يبقى الكتابة جاية منا كلنا، مني كمؤمن به ومنك كمؤمن به. نعم. يا أيها الذين آمنوا. لذلك ما تبقاش تستمع كتير الى اللي يقول لك علمت الشيء ده كذا، علمت الشيء ده كذا، الحكمه فيه كذا. قل له انت تحوم حول العلل بمنطقك البشري، انما دع العلل لمن كلف. ليه؟ ام قال لك لان العلل والاحكام دي تاتي من المساوي للمساوي. يعني وجدنا الواحد مثلا المريض راح لطبيب وبعدين ما وثقناش فيه فقلنا نعمل ايه اسمه ايه كوميسيون ولا كونسولتو. يوم يجي اطباء كتير يقول له انت عملت ايه؟ يقول له اديته هذا الدواء. يقول له لا فاتك ان هذا الدواء يضر بكذا وكان يجب انك انت تحط كذا وكذا علشان تعمل المعادله. مين اللي بيناقش؟ المساوي في الحكمه. المساوي فالى ان يوجد مساوي لله في الحكمه نبقى نناقش. ما دام ما فيش مساوي لله يبقى اللي قالوا على العين والايه؟ على العين والراس. كويس قوي. يا ايها الذين امنوا. ولذلك مثلا يجي يقول لك ايه ده ربنا فرض الصمت علشان الغني يشعر بالم الجوع يقوم يعطف على مين؟ اوعى تقول ان دي العيله، قول ان دي مين يعني. والا فان كان على هذا الاساس يبقى الفقير الذي لا يملك يبقى ما يصومش. طب الجوع هيلزعه عشان يعمل ايه؟ هو فلح نفسه؟ ويجي يقول لك مثلا ايه الصيام بينفع في مرض كذا ومرض كذا ومرض كذا ومرض كذا ويقعد يعدد لك ايه مش عارف. هو مخير على الاسلام، مخلص للاسلام، بده يبين ان حكمه ربنا دي يعني شاء. نقول له بقى يا اخي ما تقعدش تدخل لي بقى اللي ده. انا بصوم لان ربنا قال لي ايه؟ صوم. اذا اللي مش مريض ما يصوم شيء. طب يبقى لما يكون ده بيشكي كذا وبيشكي كذا وبيشكي كذا يبقى ربنا هيغشنا يا اخي. طب ده يقول اللي مريض يفطر يبقى ربنا بيبعدنا على العلاج يعني ولا ايه؟ ده بيقول ان المريض يعمل ايه؟ يفطر. يبقى المريض يفطر دي يعني معناها بيبعدنا عن العلاج. ما تدخلش بقى المسائل كده وقول ان حكم الله هو كذا، بنعمل كده ليه؟ لان الله قال. وننهي المساله ونقول يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. كلمه ما لكم تعجب من حال لا يتفق مع حال. ما لك تهمل في واجبك وقد قرب الامتحان. انت بتعجب منه ايه؟ ان هو ما بيذاكرش والامتحان بقى ايه؟ بقى تعجب من حال هو عدم المذاكره، لان الحال ده ما يتفقش مع حال اخر وهو قرب الايه؟ قرب الامتحان. قول له مالك. ويتضمن مع التعجب من الحال الانكار له، كأنك انت بتنكر ان دي تحصل. كأنك اتترك الدواء وانت تتألم طول الليل؟ ما لك تترك الدواء وانت تتألم طول الليل؟ يبقى ترك الدواء حال وانت تتألم طول الليل مناقض لهذا. ما دام بتتأمل كنت تخد الدواء. يبقى اذا ما لكم، اذا سمعت كلمة ما لكم افهم ان فيها تعجب، والتعجب معناه ايه؟ من ان حالا لا يطابق حالا. الحال ده كان يطبق العكس انما انت وقفت في التناقضات. ما لكم كأن حرب المؤمنين للكفار امر تقتضيه الحال. ليه؟

المسائل اللي تجعل الإنسان يقبله على المعصية، أم قال لك النفس بتحدث الإنسان بشيء أو الشيطان يوسوس؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ إيه يعني أنا أعرف دي مين دي إزاي؟ أم قال له شوف، إن كان النفس تلح عليك أن تفعل منكرا بذاته بحيث إذا صرفتها عنه عادت إليك لتقنعك به، تبقى وقفت عند لون واحد من المعصية، تبقى دي بتاعت نفس، لأن النفس تريد بالمعصية أن تحقق شهوة لنفسها ومتعة. واحد متعته جمع المال، واحد متعته النساء، واحد متعته الخمر، يبقى بتلح عليه تيجي تصرفها من هنا تنصح من هنا برضو إيه؟ تبقى الفكرة واحدة في المعصية. ليه؟ لأن النفس عايزة تحقق لها متعة في هذه الإيه؟ مهما تصرفها إيه؟ برضه. لكن الشيطان لا يريد منك كذلك، الشيطان يريدك مخالفا لمنهج الله على أي لون. فإذا استعصى عليه أن يجتذبك إلى مناطق الكفر بالرشوة تقول أنا ارتشي أعوذ بالله، هو اللي هيديني هالو كبير على نفسك دي، يقوم يجي لك من ناحية ثانية، من ناحية النساء، من ناحية الخمر، من ناحية الجاه، من ناحية، يبقى عايز ينخلك إلى أي معصية. لأن الشيطان لا يريدك أن تكون عاصيا بمعصية من نوع واحد، ولكنه يريدك مخالفا لمنهج الله، فإن امتنعت عليه في جهة من الجهات تسلط عليك بجهة إيه؟ بجهة. لكن النفس لا، النفس عايز المعصية دي هي ده إيه؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وقلنا إن الثاقل غير الثقل، ثقل يبقى لذاته ثقيل، إنما الثاقل تكلف الإيه؟ تكلف الثقل. وقلنا إن فيه دافعين، دافع للنصرة إلى قتال العدو ونافع إلى التثاقل. أما النافع قلنا الدافع لأن يبقى نقاتل الكفار، الكفار اللي هم يفسدون ما هدى الله في الإيه في الأرض، والتثاقل سببه القعود والتباطؤ لتحقيق أمع شهوة في النفس. الشهوة في النفس دي إما أن يكون سببها ذات النفس، وإما أن يكون الشيطان أغرى بها. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ الرضا هو حب القلب لما هو بصدده، يقولك فلان راضي، يعني المسألة وصلت عنه أنا مبسوط كده. معنى الصفقة اللي هي هتنفر في سبيل الله او تتساقل الى الارض ان في حاجة غلبت على حاجة. ايه اللي غلب في الموضوع ده اللي قال لك تتساقل؟ انه انت رضيت بالحياة الدنيا. معنى رضيت بالحياة الدنيا تقول له هي كده كويسة وبس تمشي كويس، وانا عايز امتع نفسي ايه؟ نفسي فيها. نقول له هذا اذا لم يكن هناك الا الدنيا، لكن اذا كان هناك امر اخر غير الدنيا تبقى لازم تعمل مقارنة نفعية بقى بين الدنيا دي وبين الامر الايه الاخر. اذا رضيت بالحياة الدنيا تقول لك انك انت خائر الهمة، ما عندكش طموح. معنى خائر الهمة وما عندكش طموح ان انت رضيت بمتاع زائز ومتاع قليل. ليه؟ قال لك لانك تلحظ في الناس الاغيار، تلحظ واحد صحيح وتلحظ واحد مريض وتلحظ واحد قوي وتلحظ واحد ضعيف وتلحظ واحد مثلا عنده غنى وواحد عنده فقر، تلحظ اشياء اغيار، ولا عصمة لك من هذه الاغيار، لا عصمة لك، لان ما دام بتشوف الاغيار في غيرك يبقى لازم تحكمها اثنين. ولذلك قلنا ان المكلف ساعة يطلب منه حكم اياك ان يأخذ الحكم على انه الغارب، بل يجب أن يأخذ الحكم على أنه مرة غارم ومرة غانم. من الحكم الواحد يجي الغني يقول له طلع ذكر، يفتكر أننا عايزين ننقص ماله، نقول له أنت بتنقص مالك صحيح في ظاهر الأمر، لكن الله بيقولك أنا حربيه ونميه لك كويس أوي. اوعى تفتكر أننا بس بناخد منك، نحن برضو هنديك لما تبقى فقير. يبقى ساعة يأتي الحكم ليأخذ منه، نقول له الحكم ده بذاته هو اللي هيعطيك، وما دام الحكم اللي يعطي هو الحكم اللي هياخد يبقى فيه عداله وفيه تامين. ليه؟ لان ما دام الاغيار الغنى والفقر والصحه والمرض وكذا وكذا اغيار، نقول لك انت ما تغترش من عندك دلوقتي، برضه لما ما يبقاش عندك هنجيب لك منين؟